وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبد بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أو المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان: فكان يحيى ابن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. هذه أحاديث الباب، وقد جاءت في بيان كيف يصنع المصلي بيديه إذا جلس للتشهد، وما هي الجلسة التي يجلسها إذا كان في التشهد أو في الجلوس بين الركعتين. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. أما أحاديث ابن الزبير أو حديث ابن الزبير فرواه الإمام مسلم من طرق، بدأ بها بحديث محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد في الصلاة، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. شيخ الإمام مسلم ومحمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال الحافظ هو البصري البحراني قال: صدوق من كبار الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 50 و200 وروى له الجميع. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، وأبو هشام المخزومي هو المغيرة ابن سلمة المخزومي أبو هشام البصري قال: ثقة ثبت من صغار الطبقة العاشرة، من صغار الطبقة التاسعة، مات مات سنة 200 من الهجرة. وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يقول أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد قال الحافظ أو قال الإمام مسلم رحمه الله وهو ابن زياد, وجملة وهو ابن زياد هذه زيادة من مسلم, وإلا فإن أبا هشام قد أبهم عبد الواحد فقال عبد الواحد. وعرفه الإمام مسلم بإضافة نسبه, لكنه لما كان التصرف منه أشار أو جاء بعبارة تشعر بأن هذا زيادة منه وليست من كلام شيخه. عبد الواحد بن زياد هو العبد مولاهم البصري, قال ثقة في حديثه عن الأعمش وحدهما قال, وروايته هنا إنما هي عن عثمان بن حكيم ولا غبار عليها. هو من الطبقة الثامنة, مات سنة 76 و100, وروى له الجميع. قال حدثنا عثمان بن حكيم, وعثمان بن حكيم هو ابن عباد ابن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة, مات قبل سنة 40 و100, وروى له الإمام البخاري تعليقا, وروى له الإمام مسلم, وهكذا أصحاب الكتب الأربعة. قال عثمان حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير, وعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي كنيته أبو الحارث المدني. قال الحافظ عنه إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة, مات سنة 21 و100, وروى له الجميع. قال عن أبيه, وأبوه عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي كنيته أبو بكر ويقال أبو حبيب, كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين, وولي الخلافة 9 سنين إلى أن قتل, وقصة قتله مشهورة بمكة. في شهر ذي الحجة سنة 73, وروى له الجميع. أبو خبيب بالخاء المعجم, أبو خبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يعني للتشهد أو للجلوس بين السجدتين جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, بين فخذه وساقيه، وفرش قدمه اليمنى، وجعل قدمه اليسرى منصوبة منصوبة بين قدمه أو بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى أي وجلس عليها، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه يعني السبابة. وهذه الرواية فيها ما يدل على أن المصلي يشير بأصبعه السبابة من يده اليمنى. ثم ساق الحديث من طريق آخر حيث رواه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، لكنه من رواية ابن عجلان الذي تابع فيه عثمان بن حكيم متابعة تامة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله. نعم، ما سمع السند الأول. قال: وحدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا ليث، وليث مر بنا وهو الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. قال عنه: إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. ثم حول قال عن ابن عجلان، وابن عجلان هو محمد ابن عجلان المدني. قال فيه الحافظ: إنه صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه من الطبقة الخامسة، مات سنة 48 و100. وقد أثر هذا الاختلاط على ضبطه، ولهذا وصف بأنه صدوق. لكن روايته هنا عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقد سلمت من الاختلاط، لأن الاختلاط الذي رمي به كان في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حول السند فقال: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا أبو بكر كثيرا، وهو عبد الله ابن محمد الله ابن محمد ابن إبراهيم أو ابن إبراهيم، وهو المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي. الأصل يكنى أبو بكر ابن أبي شيبة. قال عنه الحافظ إنه ثقة صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. يقول أبو بكر بن أبي شيبة في روايته قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم اختار رواية أبي بكر بن أبي شيبة على رواية قتيبة بن سعيد، وأشار إلى ذلك قال: واللفظ له. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو خالد الأحمر هو سليمان ابن حيان الأزدي، كنيته أبو خالد ولقبه الأحمر. قال الكوفي: صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة، مات سنة 90 و100 من الهجرة. وأبو خالد الأحمر في هذه الرواية يتابع ليث بن أبي سليم، يتابع الليث بن سعد، يتابع الليث بن سعد. وهذه المتابعة لا شك أن لها أثرا، حيث دفعت تهمة الخطأ من أبي خالد الأحمر. قال عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد، يعني للجلوس في صلاته، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة. قال: وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، على أصبعه الوسطى، هذه الإبهام، والأصبع الوسطى هذا، هكذا يحلق. ولذلك جاء في الرواية الثانية أنه يحلقها 53، لأن هو إذا وضع يده أو أصبعه الإبهام على يده أو على أصبعه الوسطى هكذا تحلقت اليد، فكانت بمثابة 55 أو 53، وبقي السبابة يشير بها يعني في صلاته. قال: وضع إبهامه على أصبعه اليسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني اليسرى. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس. وهذا يدل على مشروعية هذا النوع من الجلوس، ولو جلس على غير هذه الهيئة فإنه جائز كما سيمر بنا. ثم قال رحمه الله: الفاقد الإبهام الخنصر وبنصرة والوسطى، فإذا حلق بين الوسطى والإبهام كانت بمثابة الخمسة. قال وحدثني محمد بن رافع، وهذه هي الرواية الثالثة التي يرويها الإمام مسلم، لكنها شاهد لحديث عبد الله بن الزبير، لأنها من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم قرن بينهما، أما محمد بن رافع فهو القشيري النيسابوري، قال عنه إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما عبد بن حميد فهو ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد يعني من الثقات. أما هو فثقة حافظ، لكنه من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم والإمام النسائي. هذا هو عبد بن حميد. قال عبد بن حميد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، والصيغتان إما أن تكون مترادفتين بمعنى واحد، أو تحمل صيغة أخبرنا على أنها عرض، وصيغة حدثنا على أنها تحديث. قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره وكان يتشيع، وهو من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، قال نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، إلا أنه في روايته عن ثابت يعني البنانية، والأعمش يعني سليمان بن مهران، وهشام بن عروة شيء، يعني لم يضبط حديثه عنهم، وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 51 و100، وروى له الجميع. قال عن عبيد الله ابن عمر، وعبيد الله ابن عمر سبق أن وقفنا على ترجمته، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، قدمه الإمام أحمد أو قدمه أحمد بن صالح على الإمام مالك في نافع، وإن كان الجمهور على تقديم نافع، تقديم مالك على نافع، تقديم مالك على غيره. قال وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عن عائشة، وهو من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100، وروى له الجميع. قال نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا عليها أو باسطها عليها، يعني باسطها اليد اليسرى على الركبة اليسرى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.